ومن المعاصرين حتى يعلم الرجل أين هو من أئمة الدنيا الذين يختلف عليهم اثنان. قال ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: كذلك أن الأصول التي يختلف فيها أهل السنة وأهل البدع، يعني في فرقان بيننا وبين أهل البدع بهذه الأصول، الخروج على أئمة. فالحرورية هم الخوارج، هؤلاء الخوارج خرجوا على إمام المسلمين وكفروه وقتلوه واستباحوا دماء المسلمين من أجل ذلك. حصل في الشوارع، إذا كان البلطجية بيقتلوك إنك خفيف فكأنك أنت خروف، أنت بتقتلهم فكأنك أنت ده سنة ودي، هما بلطجية عمي مش فاهمين حاجة، عصاة قتلة زنادقة، أما أنت مبتدع ضال فاكر إن دمه حلال، ليه؟ لأنه مش عايز الشرعية. فجعلوا الشرعية في رجل لا في كتاب الله، إذا جه فلان يبقى دي الشرعية، مش فلان يبقى راحت الشرعية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عثيمين: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر فعل ما فعل من الكبائر والفسق ما لم يصل إلى حد الكفر البواح، فحينئذ نقاتله إذا لم يترتب على قتاله شر وفتن.